ahí. Ellos se me... تلقين انتم يعني الان انا اسال من كان له جواب فليجيب. لماذا تلقين عندما يقف واحد وهو يقرا وهو يسمع وقف وانت تقول لك الشعر؟ لماذا؟ يعني ما تعطيش النقط، تعطيش فلوس، ما تفهمش ما هي العله. الان انا اريد فقط ان افهم العله، لماذا؟ ام هي تنأنب؟ انا لا اؤنب الان، انا اسال اش كاين شي عله؟ تسرع المره الاولى الثانيه لكن بما الفتح من الله ماشي منكم. فإذا أنتم لا تفيدون، هذا لا تعينون ولا تفيدون، وهذا هذا التلقين التوشويش هو إفساده أكثر من إصلاحه. خليه دعوه. عايز يا بيت الاخير تحديد وترميم قول انت مدني طيبين ايوه في طهرين نقص فيهاش نقص مناش نقص ديالاش مكاينش نقص درتي قلتي في شكينا ونقصي عاود كنقضوا الردته او شق الحدث في طهرين او شك ونقصي قديم في ش... في او شك كل حد في طهرنا والنقضين والسابقين والحال لا هو ده هو ما معنى الجملة وكل حي طاهر؟ أن جميع الأحياء طاهرة. لا. ما معنى وكل حي طاهر؟ أنا أسأل. هل معنى؟ ليس لها خبر، لا معنى لها. وكل حي طاهر ما شأنه؟ أين الخبر؟ أين المبتدأ؟ كله. أين الخبر؟ ها ها أي خبر غلط؟ طيب صححوا كل حي طاهرون. طاهرون خبر، طاهرون خبر. أما إذا قلت كل حي طاهرين ننتظر الخبر، ما شأنه هذا الحي الطاهر؟ ما شأنه؟ ما يمكنش تقدر، ما تقدروا فيه. السلام عليكم، كأنك تصور الآن أنت أنني جئتكم فقلت السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، قلت كل حي طاهرين وانصرفت. ماذا تفهم من كلامي؟ كل حي طاهرين ما شأنه؟ نأكله، نبيعه، نفتلسه، نسرقه، ماذا ندير له؟ فهمتوا كلام؟ خبر لابد. تفضل. وكل حي طاهر وينحقه يعظه مقاد وعرقه تقرأه بذنبه بدون معظه مرارة المباح يرجعون إن اهتدى بطاهر ونبله من آدمي في حياة تنقله وسائر الألبان كالحرم في القرب والتحليل والتحليم وبيض كل الحي إلى المنزلة والطيب عن حال غلامه نرى اسكن كذا فأرته فطهري ثم النجاسات ثم الجمادات التي عند الشيري دم الجلاسة في الكداء أجزاؤما ذكي ولا برصور ولا محرمة في ميتة الإنسان في القرآن في ميتة البحر ومدى الملا توزع الموش ما تنسلية وزغب الريش وسوق ووبا إن جزا الحي وميت وشعى في ميتة الإنسان في القرآن قصد من حي وميت ومن ثم جايبتهم في الفجر وراكبا من الاحوال وجديدا منها وراكبا منها أما الغداء يرفع عشرة كان بتشفيته مثل ما كان بطاهر وشكى وتكفيته مثل ما يرتجع ولا مع الحكاية كالوقت العقلي ولا مع الحكاية كالوقت العقلي لا لا لا لا تقطعي الهمزة ولا مع الحكاية كالوقت العقلي وللإلاء والعظم يبني والسنة في وقتها وولي رفيدة وتبه لرأس من المقدم تثبيت كالوقت يتنمون والغطاء الإصطاد والحكوم والجبس والزد وكل أقول لكن وطرمين وصعون من ذلك وطن ركوم وطرمين تحول هذا باب هنا وقت الموضوع يأخذ الشك ويأخذ الشك الحدث يأخذ وقت الشك الحدث بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أقسام. ها نعم. ما هو الحدث؟ ما تعريف الحدث؟ نعم. فقط. نعم. ما أنا أقول ما تعريف الحدث؟ ما ينقض الوضوء بنفسه. على أي شيء يطلق الحدث؟ نعم. المنع ليس تقول لي المانع قولي المنع. بأي شيء يعرف الفقهاء الحدث في هذا الباب؟ تلي فيك النعاس واشتيق. انت تشوف فيا وكتقول راه ماشي انا وانت انت سؤالي السؤال ما بأي شيء يعرف الفقهاء الحدث في هذا في هذا الباب؟ ماشي انت ماشي انت راه عارفه. مرة ثالثة نعاودو. ما تعرف الفقهاء الحدث في هذا الباب؟ نعم. يقولون الخارج المعتاد فيه احترازان، ما هما؟ نعم. لور لور. الداخل مثل. نعم. فلا تنقض الوضوء بشيء يدخل. المعتاد الخارج المعتاد احترازا من غير المعتاد مثل. نعم. هذا لا ينقض. لماذا لا لم يذكر؟ لكن أليس لم يذكر نظير لهما مما يمكن أن يلحق به؟ مستحاضة. ما وجه الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت العلم في الراس، خسارة في الراس. هي اللي بعرفها شنو، ولكن العبارة الآن ما تتطوعش. نعم. خيرناك ستقول فإذا أنت. نعم. نعم. ولهذا الحق من عدا خروج الحصى والدود ونحوها ناقضا، إنما اعتماده على. طيب، خارج المعتاد من المخرج المعتاد احترازا من

كانت تشق عندهم وليست تشق عندنا، أو لم تكن لم يكن يتداوى منها فصار يتداوى منها، فلا يمكن تقول للسلس مطلقا فإنه كذا كذا، وهو يعني لا يؤوده شيئا أن يذهب إلى مستشفى الحومة فيتداوى مفهوم، ولا يتركه يقول لا أنا راه سلس وهذا ليس بناقل، لا أنت مفرط الآن وتؤاخذ بالتفريط مفهوم كلام. وكذلك يقول يذكرون الفقهاء يذكرون مثل هذا في الذين هم في السلس المادي، فيستطيعون لماذا؟ قال لطول عجوبة الآن الإنسان يأتي يذكر ثلاث مرات يأتي حديث علي، حاليا كان متزوجا ولذلك استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت تحته، ولكن هذا الذي يمذي لأنه طالت عزوبته ويقدر على الزواج أو يقدر على صوم وليس يضره وليس يشق عليه، فهذا سلسه لا يكون غير ناقد بل يعد ناقدا. فهم كلام لماذا؟ أنه قادر على رفعه وتركه مفهوم كلام. طيب قال رحمه الله ينقضه الردة، الردة ناقضة، ما الدليل على هذا؟ نعم ما معنى الحبوط؟ هل الحبوط معناه أنه لا يقبل؟ قد يصلي الإنسان صلاة صحيحة لا تقبل، لا يتوقف ذلك على أن يكفر. نعم يعقوبي كنت هنا عسل يعقوبي قل لي ايه وقل لي الا باش نعرف اش نقول لي. اذا انت مصمك يعقوب انا اسأل عن الحبوط، اسأل عن الحبوط الدليل اعطيناه. نعم سبحان الله ما معنى الحبوط؟ ما معناه؟ انتم تقولون انا اسأل ما الدليل على ان الردة ناقضة، تقولون قول الله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، فاسأل ما الحبوط؟ نعم فقد بطل عمله، من أين لكم هذا؟ ما الحبوط؟ لور لور سميت كنت أكتم تفضل أي بطلة. كيف عرفت أن حبط معناها بطل؟ ما معنى الحبوط الآن؟ العربي عندما يقول حبط هذه الكلمة جاءت مع الإسلام كانت فيها عند العربي قبل الإسلام جبهة الإسلام كلمة عربية قبل الإسلام ما معنى الحبوط؟ عرفت إيش؟ واش كان في الجاهلية شي عمل يقبل أم لا يقبل؟ سقط. والحبوط هذا كانوا يطلقونه على النوق، الناقة أحيانا قد ترعى في نوع من المرعى. الآن أنتم من يفهم شيئا في الطبخ، إذا أرادت أم إحداكم أن تطبخ اللوبيا للوبيا البيضاء ماذا تفعل؟ لماذا تبيتها في الماء؟ لماذا؟ لا عجيبة كن هي بعد شو عقلها؟ طيب ولماذا يطلبون انتفاخها؟ بكلين يا مفرسكم قاعد يهدروا الناس الأولين لأن هذه القطاني إذا أصاب هذا الماء انتفخت، فإذا ترك إذا يعني إذا

من صدر منه ما أخل بما يجب التعظيم به، فكانوا يعدونه من سبب الردة. نعم خذتي غير هذه الكلمه انت فتشي انت من الصعب هذا حكم انت شي حكم يا اختي نعرف اش غادي دير بعدا عندك شي سلطه انا كاع قلت لك غادي يرتد نحكموا بالرده ديالو نمشيو نشربوها تاي وناكلوا حلوه وما كاين والو هذه ايضا من الاعاجيب يعني الان الرده الحكم بالرده هذا حكم يترتب عليه امور فاذا كنت لا يعني يدك محبوسة على حبسها الشرع قبل أن يحبسها القانون ما جاي تهدرك على القانون رأي لا يدرك شي حاجة رأي يدخلك الحبس لا قبل منهم الشرع ولم يطلق يدك في الناس إنما هذا حكم القضائي الحكم بالردة حكم القضائي والقضي هو الذي له القدرة على الإلزام بالله فهمتي أما أنت لا تقول لي لا ذكرى كافر أيوة ومن بعد ما طيب ومن بعد من بعد شنو اللي همك انت فقط هو انك تقول كافر فقط القضية ماشي هكا القضية كافر ثم ماذا هذيك غير البداية غير البداية تقول لي كافر هذاك بدء مسلسل ماشي ثم هذيك الغاية انا نقول كافر ولا ماشي كافر فهمتي القضية ولما يترتب على ذلك من التكفير كانت الناس تتريث اما قضية كلمة خليني من الآثار الأخروية هذه آثار لأهل ورع يقدر يتورع يقدر يتورش لكن الاثار الدنيويه التي ترتب بالدنيا اولا هذه كانت تجعل العلماء يتريثون لذلك كان احدهم يقول لان اخطئ في في في لان اخطئ في يعني كونه كافرا ولست اكفره احب الي من الاخرى فهمت القضيه نعم وتجد مسلمة تتزوج أدخل بحاله ثانية إيه والذي يشتهر بسب الرب يوميا ويتقدم ويطلب منك ابنتك تزوجه لا ولكن هناك أشخاص بحاله نقول يعني هذا الذي لا الناس غير الناس من لا أقول لك لا طلبة علم ولا علماء ولا شيء ناس العوائل ناس داركم يعني هذا هو جمهور المجتمع إذا جاءه إنسان يقال في هذا الناس تسؤل لنا طيب فسئل عنه قال هذا شتام للرب واش خصني نكون عالم ونمشي نسول نقول له ولا واش تكفر ولا ما تكفر نقول له واش بغيت به هذا رد فعل طبيعي عند الناس ولا لا فإذا كنت لا راه كاين لا غيجوجو هذا كان بحاله ما يسولش كاع واش قول لي كاع كافر واش انت شنو نقول لك سؤالي محدد مثلا زوج ابنته وليه ايش ينفع ماذا منه انه يفعل هل له ان يطلقها هو ام يتركها له وهذا هو هذا كلام جيد وهذا يبنى على ما يقال في مثل هذا الذي يسب الرب على الذي قرره الفقهاء فانه يكفر مفهوم ولكن على ما ينبغي ان يجدد فيه النظر لفشو الجهل في المجتمع الجهل انا نقول لكم واحد الجهل غريب جدا يعني جهل انا اقول فقط هذا من موضع يعني ينبغي ان يعاد فيه النظر وان يستشار فيه ان يستشير العلماء ان يديروا الراي بينهم فيه انا اقول لك شيء الجهل بلغ الواحد المواطن غريبه جدا باختصار لا اكاد انا لا اذكر مره عملت خطبه جمعه على الطلاق إلا وجاءني إنسان وقع في المحذور ما كنت عارف مرته مطلقة يمكن تلقى طلاق ثلاث أنا أقول لكم مرة جاءني إنسان من كندا ودخل عندي وقال لي قصة لي قصة فقلت له مفاد القصة أنه طلق زوجته وحرمت عليه وعاش معها بعد ذلك أكثر من 20 سنوات وولد معها وطلقت ثلاثا في منفصلة قلت له بدي يبكي ما بقاش بغي نبكي قدامي تيبكي تبان ليه الاسره بيته راب انهدم كل ذلك انهدم طيب ماذا فعل انا مش ندير ليه ليس بيدي شي ما عندي ما ندير ليه انا يعني ما واش هي واش ملي انا ملي خرجت يطلق من فمو واخا شنو وقع هو يطلق ويمشي عند شي واحد

ماشي بنقيض قصده، ماشي بنقيض قصده، يعامل على قصده من طلب اللذة. نعم ايوا، ولذلك اخذ بقصده، انت لا تقل بنقيض قصده، اخذ بقصده هو يقصد الى اللذة، وكيف تؤخذ بنقيض قصده؟ ايوا نعم نعم، فاخذناه بقصده. عاودتني عاودتني عاودتني انا ويكتن بوكلي ودابا يلا نعود المرة الرابعة حتى المرة بدنا نعم. أولا من أداب الخطاب إذا كان مثل هذا الكلام لا ينبغي أن تجعله بتاء الخطاب، لا تقول تحرجها وتصافحها، فأنت إذا كنت تخاطب إنسانا فلا تنسب إليه ما تسأل عنه، فهمتني شنقول؟ فهمتني؟ يعني مثلا أنا دابا ما نجيش نقول لك أنت، نسولك مثلا أسألك فأقول لك رأيت إنسان أنت مثلا ها إذا أكلت الخنزير وشربت الخمر، هل لا يعني لا يجمل أن أقابلك أقول إذا أكل إذا فعل يحرجها يصافحها الغائب، أما أن تقابل من يخاطبك بهذا فلا لا. طيب سؤاله ألا يخرجها أي علاقات؟ العلاقة علائق العمل لا تقطع، فهمتي؟ ستأخذ من نظرة أيهما يعني يقام مقدم عنده، نظرة المرأة إليه أم نظرة ربه إليه؟ هذا ولكن بالأدب، لأنه يشوف لي أيضا موطن الناس ينبغي أتهامه. نحن نحب السنة ونحب الدين ونحب الاستقامة، لكن نحب الأدب، نحب اللطف، نحب الحق ثقيل، وتثقله أنت بالخشونة، وأتقل بوحده، هو أتقل بوحده، زيد تلدى، فهمتي؟ فهو يقول لها مثلا عوض أن يقول لا اسمح لي والله أنا محرج، ولكن ما نقدرش يبين لها أن التهوى يشاركها في هذا الموقف المحرج، والله ما يعني ما كان حتى الله متقل لا لا صحيح تستمش مش كده يعني يقول لك تأخذ نظرة، ما ما إذا بتلها نظرة تأخذ نظرة، إذا ما أخذتش نظرة حمفة مفهوم كلام. وإذا كان بواحد بطريقة من الأدب وكذا كهذاك، لما أنا حدثت في المسجد اللي ندير فيه الجمعة أن إنسان من سوريا قام يسأل في المسجد فصرف وطرد من المسجد، لا لا لا لا دار معه بحال الأعرابي اللي معنا، لا رد الله عليه، وهذا جنون هذا. نعم شو أول شيء بدأ تدير، أول شيء إذا أردت أن تنصحه أن تجعل في يده شيئا تكف عن السؤال هذا، وخذه وجره بيديك وأخبره وبالحكم والله يبارك فيك وأنا ولا يصلح هذا الشيء وهذا بيت الله وكذا ونحن نضمن معكم، ماشي تبين أنت ما عندك شيء تشعل فيه كاع وقيده، ماشي شغلي أنا، لو رأيتك تحترق بين يدي ما ما ما ما بليتك بالا، ما يمكن يحس منك هذا الكلام، هذا يحس منك أنك معظم لبيت الله وأن لا يدعى في بيت الله غير الله، يحس منك ولكن يحس أيضا منك بالشفقة عليه وأنك تهتم لما أصابه. لا الهدراء السنة دابا أنت تعلم السنة، أنت تبغض الناس الإسلام في الفرائض، تبغيت توريه المندوبات تبغضوا الفرائض، يقول لك المسلمين وما هادو أعوذ بالله من الشيطان، والفضيحة الكبيرة هي لما يلقى يمشي القهوة ولا يمشي للبار يوقفوا معاه السكيرية ويجروا عليه المصلين بالمسجد، كيفاش بغيتي هذا الإنسان يستقم؟ كيفاش بغيتي كيف تحبه أن يحب أهل الاستقامة؟ هم يطردونه وأهل الفسق والسكر يقبلون عليه هات أخوياك هات أخوياك، وهذا سمعناه هذا الشيء سمعناه بسبب ماذا؟ ومن الاخر انت تذهب وانت راض عن نفسك درت السنه، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اذا شيك شوكه تشاك وانت شوكه يحس بها النبي صلى الله عليه وسلم، انت شوكه تعلمك النبي صلى الله عليه وسلم ضره، هذه السنة فينا هي سنة الشفقة على الخلق فينا هي. ثم علم أن هذه أيام دول نسأل الله نعوذ بالله أن يصيبنا ما أصاب إخواننا، نسأل الله تعالى الأمن، ولكن لا تقدر تصيبك أنت غير وحدك شي حاجة فتحب أن تطرد عن الأبواب. أقول لك لي فقل الشامتين بناء فيق سيلقى الشامتون كما لقي إذا ما الدهر أناخ على أناس بكلك، إذا ما الدهر جر على أناس بكلكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بناء فيق سيلقى الشامتون كما لقي. ولكن تعال زي ما جاك هذا الشيء تبغي تلقى العطف، كيف تحس إذا طريت على الأبواب وجدت البيت الله يجري عليك وشكون الناس اللي تشوفهم تظن فيهم الخير، تظن فيهم ترجو فيهم العطف، ترجو فيهم الصدقة، وترجو فيهم الإيثار، في ما يكون شي حديث ولا شي آية تقول هذا هو من غتصدقوا منه يؤثرون على أنفسهم لكم بخير، هم اللي يجريوا عليا باسم الدين ماشي هكا. نحن طبعا أنتم قطعا لا تفهمون من كلامي أنني أصير المساجد أسواق للسؤال، لكن طريقة كيفاش؟ كل شيء بطريقة. شوفوا أنا أحثكم على قراءة كتاب لفيكتور هيكو لميزيغار البؤساء، هو كتاب كبير وفي الحقيقة كتاب قيم جدا، حتى إنه يعد من أساطين ما كتبه أساطين الأدب الفرنسي هذا الكتاب، لكن فيه واحد الفصول عن واحد القس غير عادي لك، ما يمكنش يكون عادي لك الإنسان، فتبكي على مثله في إنسانية إذا مات كذلك مات على غير ملة الهدى، واحد أخلاق الشفارة توبوا الناس تسرق الكنيسة وبسبب ذلك التعامل بذلك الرجل، غريبة لك شيء غريب غريب. هي وإن كانت قصة مختلقة مصطنعة، لكن بعض الإيحاءات مأخوذة من أشخاص كان يعلم هذا فيكتور هيكو. سبحان الله هذا إنما ناس ما مشكلة لي، وأنت مسلم أنت ترجو الله يوم الآخر في هذه الأفعال، مشكلة. حاولوا أن تحببوا دين الله إلى عباد الله، حاول أنت ما تجيش يوم القيامة في صحيفتك أن إنسان طرد من باب الله بسببك، والمشكلة أن أنت لا تأذن ماشي شغلك، تقول من نوع غيري جاء النمر غامة عمر رأى لا تمتلئ حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول قد قد بلاستك انت كاين بلاستك انت بلاستك مكينة انت، يعني هين عليك أن تأتي بصحيفتك وقد طرد الناس بسببك عن الدين، على الأقل إذا لم تكن في صحيفتك إقبال على الدين من الناس فلا يكون في صحيفتك انطراد علاق بقلب سلبي يمينك بالرأس، وش انتم قضية اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله.